وضع المؤمن في الأرض حينما يكفر الناس أو حينما يفسق الناس. فالكفار أنكروا وجحدوا الربوبية أو الألوهية أو البعث أو النشورة أو ما شبه ذلك من أركان الإيمان. والفساق والعصاة الذين يعني هم سلموا بحقائق الإيمان لكن ما طبقوا شيئا منها أو ما طبقوا بعض الأركان. المؤمن الذي يقبض على دينه في زمان الفتن كما في الحديث كالقابض على الجمر يخاطبه الله جل وعلا خطابا لطيفا جدا بهذه الآيات. ولذلك ذكرت غير ما مرة أن القصص القرآني لا يعني أنه فقط يحكي أحداثا من التاريخ وحسب، لكن القصص وهذا بالاستقراء التام والاضطراب في كل القرآن من عهد آدم إلى عهد رسول الله محمد بن عبد الله سيدنا وحبيبنا عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، كل القصص الذي مر في التاريخ ما وظيفة حكايته؟ إنما يحكيه الله جل وعلا يقصه قصة لأن فيه سننا يعني قوانين التاريخ كما يعبرون اليوم في المجتمع المعاصر وعلم التاريخ، لأن فيه سننا ستقع في الحاضر وفي المستقبل. صحيح تفاصيل لا تتكرر، يعني يقول التاريخ يعيد نفسه، التاريخ لا يعيد نفسه، التاريخ من حيث هو تفاصيل جزئية لا يعيد نفسه ولا يمكنك أن تسبح في النار مرتين، لكن التاريخ من حيث هو سنن يعيد نفسه لأن حقائقه السننية يعني المنهجية ثابتة كقانون الجاذبية في الأرض منذ أن خلق الله الأرض إلى يوم القيامة إلى أن تقوم الساعة. يعني ما من جرم ثقيل رميت به في الفضاء إلا ورجع منجذبا إلى الأرض، هذا أمر ثابت. فكذلك في الاجتماع البشري يعني في العلاقات ديال الناس مع الناس ومع الدين ومع الحقائق ومع الطبيعة ومع الأشياء هذه السنن ثابتة وهي التي يقص الله جل وعلا حقائقها في القصص. وخايا الشخصيات متعددة ومتغيرة، مرة نوح مرة إبراهيم مرة موسى مرة عيسى مرة محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم جميعا أفضل الصلوات والتسليم، فكل ذلك يستبطن منهجا قرآنيا ينبغي أن يكتشفه الإنسان ليدرك ما ينبغي أن يكون عليه في زمانه هذا. ما يمكنش رب العالمين سبحانه يحكي لنا يعني قصص ديال سيدنا نوح وديال سيدنا إبراهيم وموسى وعيسى ومن قبلهم ومن بعدهم يعني غير باش يونسنا تسلية كما يقول بعضهم، لا أبدا. صحيح قد تكون تسلية مقصودة ولكن بالتبع لا بالأصالة، يعني ممكن أن الله تعالى سبحانه وتعالى كيحكي لنا باش يخفف علينا الهم يعني تسلية، ولكن ما يكون هذا هو القصد الأصيل، هذا قصد من المقاصد لكنه مقصد تابع مش هو المقصود بالدرجة الأولى، وإنما المقصود بالدرجة الأولى أن تستنبط الحكمة من القصة لأنها ستقع لك حتما. وما حكى الله قصة إلا لأنها ستتكرر حقائقها المنهجية في الحاضر وفي المستقبل، ما كاينش الحكاية من أجل الحكاية بحال القصة البشرية، سبحان الله عن ذلك وتعالى علوا كبيرا. وسأذكر بعض هذا الأمر مما يسر الله اليوم. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، نوح عليه السلام حينما جاء إلى قومه بدعوته. فهذا رب العالمين يقص على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، والأصل في الأمر أنه الحديث مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يعني اقتربت الساعة وانشق القمر، كل ذلك في سياق الحديث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني ويخاطب فتولى عنهم، يعني من المخاطب؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر فتولى عنهم، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، فيخاطب في علاقته مع قريش ومع سائر الكفار في زمانه. والآن يرجع به إلى التاريخ القديم إلى نوح ويقول له لك في نوح عبرة. ما هذه العبرة؟ هي ما سيذكره الآن. حينما كذب نوح وازدجر قالوا مجنون وازدجر، يعني وصفه بما وصفوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال هذا الوصف قيل قبلك، قيل يعني وصف نوح وغيره وصف نوح بالجنون، وازدجر أي من الزجر، وتحدثنا هذا بازدجار بإضافة الدال أنه يعني تشديد في الزجر والمنع والطرد والتعسف إلى غير ذلك من الظلم وسائر أنواع الاستبداد الذي قد يقع ظلما تجاه المؤمن بالله جل وعلا. ازدجر عن دعوته، منع، سب، شتم، كل شيء وقع لنوح. فالرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ وينصت إلى كلام الله جل وعلا ويقع بقلبه ما يقع من حقائق في أن التجربة الدعوية والإيمانية في زمان يتخلى فيه الناس عن الإيمان لا بد وأن يكون حامل مشعل الإيمان يعاني أنه مؤمن، وهذا ثابت مستقر عبر تاريخ الدعوات، دعوات الأنبياء والرسل والمصلحين ممن اقتفوا أثر الرسل من الصديقين والدعاة إلى الله جل وعلا بصدق. ما من مؤمن يتجرد الدعوة إلى الله جل وعلا في أزمنة يعني تعم فيها بلوى الفتن إلا وسيناله شيء مما نال الأنبياء والمرسلين قبله من الابتلاء. فهذه قاعدة مضطردة ومنهجية.